قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم واحد. الله أكبر. يا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما واحد. عليك يا محمد. فمن كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى

بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.